تعلمون سماحتكم ان الزوجة يجد الكثير من العقبات في رعاية ابنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين اثر فيهم الاعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل اللواط وترك الصلاة والكذب الى غير ذلك. الامر الذي يتطلب من الوالد متابعة اولاده اولا باول، فكيف يستطيع الجمع بين تربية ابنائه ومتابعتهم واصلاحهم والاقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن اولاده في مسكن اخر لاسبوع او اكثر ليحقق العدل بين الزوجات؟ نرجو من سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمعت الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يتقي الله ما استطاع في تربية اولاده وفي تشجيع اخوته واعمامه ان يساعدوه وابناء الكبار على تربية الصغار ويتعاون مع امهاتهم ومع اخوته ومع اعمامه ومع اخوالهم حتى يربوهم التربية الاسلامية؟ فاتقوا الله ما استطعتم. على المسلم يتعاون البر والتقوى وان يبذل الوسع في ذلك. وهذا زمن الغربه، انت يا اخي الان في زمن الغربه، لاننا في زمن في عصر الغربه. بدا الاسلام غريبا لا يعود غريبا كما بدا، وانواع الشر لا تحصى في كل بلاد، وفي غيرها البلاد اكثر، في هذه البلاد شر كثير وفي غيرها اشر واكثر. فانت الان في زمن الغربه، فعليك ان تتقي الله وان تجاهد ما استطعت وان تعمل بالاصلاح ما استطعت، وليس تزوج الثانيه ولا يعظم هذا الاصلاح.